حللت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لن نشرب الدخان. وثلاث ليال حصل ذلك، حصلت تلك الرؤيا وتكررت. أفيدونا جزاكم الله. لا رأى لدم يكره هو من الشيطان، رؤية أنه يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يسلي أو أنه يطأ أمه أو أنه يطأ أخته أو أنه يلوط أو ما أشبه ذلك. إذا رأى هذه المرائي مكروهة فإن الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدهم ما يكره فليمضع يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره. النصيحة لك يا أخي والزاهد لمن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ ينقلب على يساره ثلاث مرات، يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحدا. هذه السنة.